أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن المؤمن عالي الهمة لا يقنع بالدون، فهو متطلع دائما إلى الأكمل والأحسن، ويستشعر أنه في ميدان الطاعات متسابق، فيأخذ أهبته ويعد عدته ويشمر عن ساعد الجد والاجتهاد. يقول تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقد جعل الله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير، فمن فهمها ووظفها توظيفا جيدا كانت له الغلبة والنصرة. وليس هناك شعب أذكى من شعب، ولا أمة قادرة على الاختراع دون أمة، وإنما تنهض الأمم إذا وكل أمرها إلى المخلصين من أبنائها، وإذا بعد عنها المستغربون وأرباب النفوس المنهزمة في مواقع التأثير والإنتاج. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. إخوة الإيمان، ونستهل معكم لقاء فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 51 وحتى الآية 75 من سورة القصص، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا إنه الحق، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك

وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الله طبل، ونحن هنا في ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، إن إرادة الله تعالى دائرة بين الفضل والعدل، فما من تقدير في هذه الحياة الدنيا إلا داخل ضمن فضل الله وعدله، فرحمته سبحانه بالمؤمنين فضل، وتعذيبه للعاصين عدل، وهو مع ذلك أخبر أن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأمرنا أن نسأله من فضله وعطائه الجزيل.